بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. آمين. جزاك الله خير. نعم. يقول تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله تعالى في رسالته قاعدة في الاسم والمسمى، قال رحمه الله: وفي حديث أنس الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نقش خاتمه محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، ويراد الخط المكتوب الذي كتب به ذلك. ويراد الخط المكتوب الذي كتب به ذلك. فالخط الذي كتب به محمد سطر، والخط الذي كتب به رسول سطر، والخط الذي كتب به الله تعالى سطر. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فمعلوم أن المراد تحرك شفتاه بذكر اسم الله، وهو القول ليس المراد أن الشفتين تتحرك بنفسه تعالى. شوف سبحان الله، البدهيات صارت مشكلات مع الانسياق، مع الآراء والفلسفات. من يقول إن وتحركت بي شفتاه، إن الله صار بين شفتيك؟ من يعقل هذا؟ من يفهمه؟ من يتبادر؟ ولا البسطة منه. نعم. وأما احتجاجهم بقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وأن المراد سبح ربك الأعلى، وكذلك قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام وما أشبه ذلك، فهذا للناس فيه قولان معروفان وكلاهما حجة عليهم. منهم من قال: الاسم هنا صلة، والمراد سبح ربك وتبارك ربك، وهذا ضعيف كما تقدم وسيبين الشيخنا. وإذا قيل هو صلة فهو زائد لا معنى له، صح، ولهذا غلط. فيبطل قولهم أن مدلول لفظ اسم ألف سين ميم هو المسمى، فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن له صلة. فيبطل قولهم أن مدلول لفظ اسم ألف سين ميم هو المسمى، فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن له صلة. لا، لم يكن صلة، له زبالة. أحسن الله عليك. فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة. ومن قال أنه ومن قال إنه هو المسمى وإنه صلة كما قاله ابن عطية فقد تناقض، فإن الذي يقول هو صلة لا يجعل له معنى، كما يقوله من يقول ذلك في الحروف الزائدة التي تجيء للتوكيد، كقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم وعما قليل ليصبحن نادمين، ونحو ذلك. ومن قال إنه ليس بصلة بل المراد تسبيح الاسم نفسه، فهذا مناقض لقولهم مناقضة ظاهرة. والتحقيق أنه ليس بصلة، بل أمر الله بتسبيح اسمه كما أمر بذكر اسمه، والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكره، فإن المسبح نعم المراد تسبيح الله بذكر اسمه، يعني من لم يتكلم لم يسبح باسم ربه، يعني من كان يعتقد أن الله منزه عن النقائص ويفكر في هذا، يفكر في عقله، هو منزه لربه، لكنه لم يذكر ربه باسمه، ف فيكون ذاكرا مسبحا باسم ربه عندما يقول سبحان الله. فإذا قلت سبحان الله فقد سبحت باسمه وسبحت اسمه. نعم أحسن الله عليكم. بل أمر الله بتسبيح اسمه كما أمر بذكر اسمه، والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكره. نعم. فإن المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكر اسمه، فيقول سبحان ربي الأعلى، فهو نطق بلفظ ربي الأعلى، والمراد هو المسمى بهذا اللفظ. فتسبيح الاسم، فهل يجرى أن يقول سبحان اسم رب، سبحان اسمك يا رب، سبحان اسمك؟ لا، يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان الله. ومن قال سبحان الله أو سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم فقد سبح اسمه وقد سبح باسمه. نعم. فهو نطق بلفظ ربي الأعلى، والمراد هو المسمى بهذا اللفظ. فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى، ومن جعله تسبيحا للاسم يقول المعنى أنك لا تسمي به، يقول المعنى أنك لا تسمي به غير الله ولا تلحد في أسمائه، فهذا مما يستحقه اسم الله. لكن هذا تابع للمراد بالآية، ليس هو المقصود بها القصد الأول. نعم. وقد ذكر الأقوال الثلاثة غير واحد من المفسرين، كالبغوي قال قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى أي قل سبحان ربي الأعلى، هذا هو اللي اختاره، أقول هذا هو القول. نعم. الأخير. نعم. وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وذكر حديث ابن عباس، يعني جماعة روي عنهم مثل ما يدل على هذا، ولا كل الصحابة ما يفهمون إلا هذا. نعم. وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. قلت في ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. والمراد بذلك أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، كما ثبت في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بالبقرة والنساء وآل عمران، ثم ركع نحو من قيامه يقول سبحان ربي العظيم، وسجد نحو من ركوعه يقول سبحان ربي الأعلى. وفي السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا قال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه. وقد أخذ بهذا جمهور العلماء. قال البغوي وقال قوم معناه نزه ربك الأعلى عما يصفه به الملحدون، وجعلوا الاسم صلة. قال ويحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحدا، لأن أحدا لا يقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا، إنما يقولون سبحان الله وسبحان ربنا، وكان معنى سبح اسم ربك أي سبح ربك. قلت قد تقدم الكلام على هذا، والذي يقول سبحان الله وسبحان ربنا إنما نطق بالاسم الذي هو الله والذي هو ربنا، فتسبيحه إنما وقع على الاسم. لكن مراده هو المسمى، فهذا يبين أنه ينطق باسم المسمى والمراد المسمى، وهذا لا ريب فيه. لكن هذا لا يدل على أن لفظ اسم الذي هو ألف سين ميم المراد به المسمى، لكن يدل على أن أسماء الله مثل الله وربنا وربي الأعلى ونحو ذلك يراد بها المسمى، مع أنها هي في نفسها ليست هي المسمى. فأما اسم هذه الأسماء ألف سين ميم فلا هو المسمى الذي هو الذات، ولا يراد به المسمى الذي هو الذات. فلا هو المسمى الذي هو الذات ولا يراد به المسمى الذي هو الذات، ولكن يراد به مسماه الذي هو الأسماء. كأنه لا جعل كلامهم كلامه، يعني كأن جعل كلامهم نفس الكلام الذي يقولونه. فأما اسم هذه الأسماء ألف سين ميم فلا هو المسمى الذي هو الذات، ولا يراد به المسمى الذي هو الذات، ولكن يراد به مسماه الذي هو الأسماء. لا مرة ثانية ما فلا يراد فلا يراد به. فأما اسم هذه الأسماء ألف سين هذه الأسماء نعم ألف سين ميم فلا هو المسمى الذي فلا هو المسمى فلا هو المسمى فلا هو المسمى الذي هو الذات. طيب بس إلى هنا بس الذي هو الذات ليس هو المسمى. طيب ولا يراد به المسمى الذي هو الذات. الجملة الثانية ما تختلف عن الأولى، هي تكرار يعني ما ندري. وإنما يراد ولكن يراد به مسماه الذي هو الأسماء، يعني كلمة اسم الآن اسم حاجة مشكلة. اسم هو اسم ولا فعل ولا حرف يا عمير؟ اسم. طيب اسم لأي شيء؟ للذات؟ لا لما تسمى به الأشياء. كلمة اسم هذه اسم للأسماء. زيد ايش زيد؟ هذا اللفظ ايش نوعه؟ تقول اسم. هذا اسم. محمد هذا ايش؟ تقول اسم. فاسم هي اسم للاسم، يعني تستعمل للاسم للأسماء، يعني اسم للأسماء تعبر عن هذه الألفاظ زيد وعبيد ومحمد ونحو ذلك، تعبر عنها بأن كل واحد تقول هذا اسم. كلمه يا أخي باسمه. طيب أنا ما أعرف اسمه، اسمه محمد، كلمه باسمه. فكلمة اسم مسماها هو الاسم الذي يراد بها الذات، ذات المسمى. والله أعلم. نعم بعده أحسن الله عليكم. فلا هو المسمى الذي هو الذات، ولا يراد به المسمى الذي هو الذات، ولكن يراد مسماه الذي هو الأسماء، كأسماء الله الحسنى في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فلها هذه الأسماء الحسنى التي جعلها هؤلاء هي التسميات، وجعلوا التعبير عنها بالأسماء توسعا، فخالفوا إجماع الأمم كلهم من العرب وغيرهم، وخالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول. نعم. والذين شاركوهم في هذا الأصل وقالوا الأسماء ثلاثة إلى آخره. بس الله يعافيك. نعم قل عبد الله. أحسن الله عليك. لا ما يواضح. لا يراد به الذات ولا يراد به الله. لا ما قال الله. خلاص لا لا لا مرتين ما يواضح أنا عندي.